لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإحسان إلى الأموات وما يصل إليهم من ثواب القربات لشيخنا الدكتور محمد إسماعيل المقدم عفى الله عنه وغفر لنا وله. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الباب الثالث، قال تفصيل أنواع العبادات وما يصل ثوابه منها إلى الأموات. تفصيل أنواع العبادات وما يصل ثوابه منها إلى الأموات. هنا الشيخ يبدأ في الحقيقة التناول بطريقة مختلفة تماما تقريبا عن الطريقة التي كانت في البابين السابقين. وهذه الطريقة يعني لو صح يعني تعبيري أنا هي أقرب إلى كتب الرقائق ولها نكهة فقهية صح التعبير. يعني الشيخ يبدأ يعني يكلمنا عن كل عمل على حدة من الأعمال التي يرجى وصول ثوابها للأموات. سيتكلم عن كل عمل على حدة في هذا الفصل الثالث تحديدا. يعني فيعني على سبيل المثال يتكلم مثلا عن الدعاء، مثلا عن الصدقة، يتكلم عن يعني الحج، عن العمرة، بل سيضيف بعض المسائل مثلا بعض القربات زي الأضحية مثلا، قراءة القرآن، الصوم. هياخد كل مسألة على حدة بخلاف ما احنا كنا في الفصلين السابقين كان الكلام عبارة عن تناول فقهي تقريبا دقيق، وربما يعني تختلط المسائل ببعضها. لكن هنا كل فصل هيتناول فيه الشيخ قربة من هذه القربات، وهذه الطريقة يعني ستتناسب مع كل يعني الناس، وهذه الطريقة سيتناول من خلالها الشيخ هذه القربة، وربما يعيد الكلام في يعني التناول الفقهي إذا كان فيها اختلاف. إذا كان فيها اختلاف يعني مثلا الدعاء مثلا مش هنجد فيه اختلاف، لكن هيجي في بعض المسائل زي الصوم مثلا فيها اختلاف، هنجد قراءة القرآن والذكر ونحو ذلك اختلاف أوسع. فهيذكر العبادة على حدة والقرب على حدة، ثم ربما يتطرق إلى شيء من الخلاف الفقهي ربما. أيضا من الحقيقة مما يأتي في الكتاب بعد ذلك في الفصول يعني القادمة إنه الشيخ يتناول حتى مسائل جديدة، يعني منها مثلا سألة النية، متى ينوي الإنسان الذي يريد إهداء الثواب لغيره، متى ينوي، قبل ما يعمل العبادة ولا بعد ما يعملها ونحو ذلك. أيضا هيأتي بخاتمة في الحقيقة طيبة جدا جزاه الله خيرا، وهي الكلام عن الأموات. يعني خاتمة في الكلام عن الأموات، وهي ومسألة الكلام عن الأموات، متى يجوز الكلام في الأموات، متى لا يجوز، ومسألة يعني حرمة الأموات ونحو ذلك. فيعني أنا أقول لإخواني يعني الكتاب سيكون تناوله بإذن الله أسهل بداية من اليوم، وخصوصا أن كل عبادة هتفرض في فصل على حدة. نعم. فأول فصل قال انتفاع الأموات بدعاء الأحياء. هتكلم هنا عن هذه القربة، الدعاء للأموات. احنا طبعا من التناول الفقهي السابق يعني الكلام تكرر ان الدعاء مما اجمع عليه على انه يصل ثوابه باذن الله الى الأموات. لكن هنا التناول بقى تناول أدلة، تناول يعني فيه شيء من ذكر المواقف والصور التي فيها الدعاء، ثم مثلا هنجد بعض يعني التخصيص مثلا لأنواع من الأدعية أو المدعو لهم من الأموات كالوالدين مثلا، وأنهما من أعظم من يدعى إليه من الأموات، وكيف يكون هذا لهم وصيغة الدعاء لهم ونحو ذلك. قال ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وسائر أمواتنا وأموات المسلمين. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ابن القيم رحمه الله: فأثنى الله سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، أي انتفاع الأموات باستغفار الأحياء. الناس جميعا ممن ماتوا قبلنا ينتفعون بدعائنا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأنبياء السابقين، حتى آدم عليه السلام ينتفع بدعائنا الأحياء. فالله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا دليل على أن ذلك ينفعهم. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. فهذا أيضا الحديث فيه دليل على وصول الدعاء للأموات، وشاهده قال: وقوله بظهر الغيب يشمل الحي والميت. بظهر الغيب إن يجوز ندعو للميت ويجوز ندعو للحي وكلاهما غائب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم. هذا هو الشاهد، قال: استغفروا لأخيكم، أي اطلبوا له المغفرة. وهذا دليل على وصول الدعاء بإذن الله ونفع الدعاء للأموات. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا، سألوا، هذه كلها ألفاظ تدل على طلب الدعاء، وأن الدعاء نافع للأموات. قال: وعن عاصم ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قتل زيد، يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه في غزوة مؤتة، قال: أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، يعني بعدما قتل زيد كان هو القائد، قال: أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة، وكأنه الشيطان جعله يتردد يعني في الإقبال على الموت، وكره إليه الموت ومناه الدنيا، فقال: الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا. يعني هو رضي الله عنه بيعاتب نفسه فيقول: الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا، يعني أيها الشيطان البعيد تمنيني الدنيا، ثم مضى قدما حتى استشهد، رضي الله عنه جعفر رضي الله عنه. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له، صلى عليه صلاة غائب لأنه كان قتل فيه مؤتة، وقال: استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ودعا له صلى الله عليه وسلم وقال، وهذا هو الشاهد: استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة. قال: ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم دخل الجنة معترضا، أي دخل عبد الله بن رواحة الجنة معترضا. فشق ذلك على الأنصار معترضا، يعني لم يدخلها مرة واحدة، لم يدخلها مرة واحدة. قال فشق ذلك على الأنصار، لأنه ابن رواحة أنصاري. فقيل يا رسول الله وما اعتراضه؟ قال لما أصابته الجراح نكل، حصل له نوع من التراجع، فعاتب نفسه رضي الله عنهم وأرضاهم، فتشجع فاستشهد فدخل الجنة. قال الراوي فسري عن قومه، الأنصار سري عنهم، يعني الهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دخل الجنة معترضا، إنه هو كان في شيء من التردد، كأنه وهو يعني بيقبل على الموت يعني. فشق ذلك على الأنصار، فقيل يا رسول الله ما اعتراضه؟ قال لما أصابته الجراح نكل، فعاتب نفسه فتشجع فاستشهد فدخل الجنة رضي الله عنهم وأرضاه. طبعا يعني لو رجعنا للغزوة والسيرة وكذا نجد هذه الحادثة ذكرت بروايات مختلفة كثيرة، وفيها طبعا ذكر الصحابة هؤلاء رضي الله عنهم، الكلمات الجميلة وأبيات الشعر الجميلة التي فيها الإعلان عن الإقبال على الموت في سبيل الله عز وجل، وأن منهم من يعاتب نفسه يا نفس إن لم تقتلي تموتي، ويعاتب نفسه على ذلك، ويعني يفخر بأنه يموت في سبيل الله عز وجل. شاهد من يعني الرواية ماذا؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عليهم قال استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم، أو لما صلى على جعفر. ويعني الظاهر أن طبعا الأحداث كانت لمدة ساعات، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فتح له على المعركة يعني شاشة مرئية إن صح التعبير. لما قتل جعفر قام ودعا المسلمين وصلى على جعفر صلاة الغائب، فقال استغفروا لأخيكم، وهذا هو الشاهد، أي اطلبوا المغفرة لأخيكم، أي ادعوا لأخيكم بالمغفرة. وهذا دليل على أن الدعاء ينفعهم، بل هو من أحب الأعمال التي ننفع بها الأموات. نسأل الله أن يغفر لأمواتنا جميعا. قال إن الأحياء يدعون للأموات، وأول ذلك ما يدعون لهم في صلاة الجنازة وهم ينتفعون بذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. هذا أول الدعاء، إن إحنا بعد ما يجهز الميت ويكفن نصلي عليه، والصلاة هي نفسها دعاء، والصلاة فيها دعاء، وهذا كل دليل على أن الدعاء نافع للأموات. قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت رضي الله عنهم وأرضاه لينال هذه الدعوات التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميت. قال لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. قال وهذا تعليم منه، يعني قال الشيخ رحمه حفظه الله قال وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو بمثل هذه الدعوات للموتى، أو أن يدعى بمثل هذه الدعوات يعني للموتى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو لهذا الميت، مما يدل على مشروعية ذلك، وأن الدعاء نافع للأموات. وأيضا من قول الصحابي فتمنيت أن لو كنت أنا الميت، عظيمي فضل الدعاء للأموات، لا سيما إن كان هذا الدعاء صادرا من الصالحين، بل إذا كان من سيد الصالحين صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من سعادة الإنسان. نسأل الله أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد ثبت صيغ كثيرة للدعاء للميت في صلاة الجنازة، وهذا يدل على انتفاع الموتى بها. يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة، ويعني صور كثيرة جدا لدعائه للأموات. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، إنه هو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عند باب أو عند المقابر ويقول لأصحابه: إذا أتيتم عند المقابر فسلموا علي وادعوا الله له. هذا كله دعاء يدل على انتفاعهم به. قال الشيخ حفظه الله: وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وعليه إجماع السلف. لاحظ بقى العبارات اللي هتأتي دي كلها: وعليه إجماع السلف، يبقى الدعاء عليه إجماع، ومن خالف في ذلك فهو مبتدع مردود قوله ولا يعتبر. نعم. قال: ومما يعلم من دين الإسلام بالضرورة إن الدعاء نافع للأموات. قال ابن أبي العز الحنفي: وقد دل على انتفاع الميت بدعاء الأحياء له إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أئمة الإسلام متفقون، لاحظ هذه العبارات، متفقون على انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر. وهذا مما يعني خلينا بقى بما يعمل عنه من البر، دي احنا سبق إشارات كثيرة لها أو كلام كثير لها، ولكن لما نيجي عند بعض العبادات بمفردها كده نقف عليها. قال: وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. وقال مالك في الموطأ: إن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. قال الشارح: وعليه أهل العلم. قال الشارح: وعليه أهل العلم، يعني لعله الدهلوي يعني شارح من الموطأ، قال: وعليه أهل العلم، يعني على أن الدعاء نافع للأموات. وقال الحافظ ابن كثير: فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما، مجمع على وصولهما، ومنصوص من الشارع عليهما. يبقى احنا ابتداء كده خلاص نخلص مسألة الدعاء أنها محل اتفاق وإجماع في الأمة أن الدعاء ينفع الأموات. ثم قال الشيخ: الدعاء للوالدين بعد موتهما. قال: وإذا كان المسلم الميت ينتفع بدعاء إخوانه المؤمنين له، فمن باب أولى ينتفع الآباء والأمهات بدعاء أبنائهم وبناتهم لهم، وهذا ما دلت عليه أدلة القرآن الكريم والسنة الشريفة، كي يمتد بر الأولاد بالوالدين إلى ما بعد موتهما. فقد دعا الأنبياء عليهم السلام لوالديهم، فقال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. ودعا إبراهيم عليه السلام لأبيه قبل أن ينهى عن الدعاء له، قال: واغفر لأبي. وقد قال الله تعالى لخليله محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني هؤلاء كانوا يدعون لآبائهم، وأمر القدوة وأمر القدوة أمر لاتباعه. قال وفي سياق أمر الأولاد بالإحسان إلى الوالدين قال الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني هذا أمر للإنسان عموما أن يدعو لوالديه كما ربياني صغيرا ارحمهما كما فعل بي هذا المعروف ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحم أباءنا وأمهاتنا. قال قال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في الآية الكريمة إيماء إلى أن الدعاء للوالدين مستجاب لأن الله أذن فيه، الله سبحانه الذي دعا إليه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال أيضا رحمه الله المقصود بقوله صغيرا تمثيل حالة خاصة فيها الإشارة إلى تربية مكيفة برحمة كاملة، يعني التنبيه على الزمن ده خصوصا زمن حاجة الإنسان إلى الوالدين، وكم يبذل رحمهم الله من أجل الإنسان في هذا السن خصوصا هو سن الصغر، لأن الإنسان في الكبر ممكن يقول أنا مش محتاجهم، لكنه لا يقدر على أن يعني ينكر ذلك في الصغر، ولا سيما فترات يعني الولادة والحضانة والرضاع والصبا ونحو ذلك، كم هو الإنسان ضعيف يحتاج إلى الوالدين. قال فإن الأبوة تقتدي رحمة الولد وصغر الولد يقتدي الرحمة به، ولو لم يكن ولده فصار قوله كما ربياني صغيرا قائما مقام قوله كما ربياني ورحماني بتربيتهما. فالتربية تكملة للوجود، وهي وحدها تقتدي الشكر عليها، والرحمة حفظ للوجود من اجتناب انتهاكه وهو مقتضى الشكر، فجمع الشكر على ذلك كله بالدعاء لهما بالرحمة. قال تنبيه قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى الأمر بالدعاء للوالدين بالرحمة يكون للوالدين المؤمنين فقط. تنبيه مهم جدا في الحقيقة، إن الأمر بالدعاء وقل رب ارحمهما اللهم ارحم أباءنا وأمهاتنا هذا في حق الوالدين المؤمنين، أما إذا مات الوالدان والعياذ بالله على الكفر فلا يجوز الدعاء لهما بعد موتهما، أما في حياتهما وهما على الكفر يدعى لهما، يدعى لهما وهما على الكفر بالهداية، وإذا كان مسلمين طبعا فيدعى لهما في الحياة وبعد الممات، أما الكفار الآباء الكفار فيدعى لهما في الحياة بالهداية ويعني سلوك سبيل الهداية، أما إذا مات فلا يجوز لهما الدعاء. قال لأن القرآن الكريم قد نهى عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وذلك في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وعلى ذلك فإذا كان والدا فإذا كان والد المسلم ذميين استعمل الابن معهما ما أمره الله عز وجل به في قوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا كله في حال التعامل في الحياة، الرحمة والصبر عليهم ونحو ذلك. أما الدعاء بالرحمة فلا يجوز للكافر ولا يجوز للميت الكافر. قال أما الترحم لهما بعد موتهما على الكفر هو منهي عنه كما مر ذكره، لكن يجوز طبعا الدعاء للكافر في حال الحياة بالهداية، كأني أنظر إلى نبي أدموه قومه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. قال وأيضا في الرواية الأخرى قال ولد صالح يدعو له كما ذكر هنا في رواية أبي قتادة. قال وهذا هذان الحديثان الشريفان يثبتان تجدد المثوبة بعد الموت، تبعا لدوام النفع بالأمور الثلاثة المذكورة فيه. يعني إن الثواب متجدد للإنسان بعد موته بهذه الأشياء التي منها الدعاء. قال الذي سينتفع بتجدد المثوبة هو الذي أنشأ مصدر الصدقة، أو مهد للناس سبيل الانتفاع بعلمه بعد موته، أو بتربية ولده وتهذيبه حتى نشأ عارفا بربه وبحق أبويه عليه راغبا في الخير مبتعدا عن الشر، وهذا من أجل ما يعمله الوالدان في الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على الحديث: أما الحديث فإنه قال: انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر الحديث قال: فذكر الولد ودعاءه له خاصين، لأن الولد من كسبه، كما قال: ما أغنى عنه ماله وما كسب، قالوا: إنه ولده. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. فلما كان هو الساعي في وجود الولد كان عمله من كسبه، بخلاف الأخ والعم والأب والأم والأبي ونحوهم، فإنه ينتفع أيضا بدعائهم بل بدعاء الأجانب، لكن ليس ذلك من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انقطع عمله إلا من ثلاث، لم يقل إنه لم ينتفع بعمل غيره. فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع، وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله ولكن ينتفع به. فيعني الغرض المقصود يعني أنه كأن المصنف يعني يريد أن ينبه إلى أن من أجل الأبواب، من أجل الأعمال في هذا الباب، باب الدعاء للأموات، دعاء الولد للوالدين، دعاء الولد للوالدين للمعنيين، هو ينتفع بدعائه كحي للميت عموما، ثم هو من كسب هذا الميت، الولد من كسب أبيه. نعم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجة فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك، أو باستغفار ولدك لك، وفي رواية: بدعاء ولدك لك. ويروى عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما أول حاجة، الدعاء. قال: وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وفي رواية، وذكر يعني الحديث. وهكذا كان السلف الصالح رحمه الله يواظبون على الدعاء للوالدين. فعن عامر ابن عبد الله ابن الزبير قال: مات أبي فما سألت الله حولا إلا العفو عنه. سنة كاملة، عامر ده كان حاجة عظيمة يعني في العبادة، سنة كاملة بيقول: أنا تفرغي للدعاء السنة دي كلها كله لأبي، كنت أدعو لأبي بعد ما مات. وكان عروة بن الزبير يقول في صلاته وساجد: اللهم اغفر للزبير ابن العوام، إلى بركة يعني. وأسماء بنت أبي بكر كان يدعي الأبو لأمه هو: اللهم اغفر للزبير، اللهم اغفر لأسماء، يعني والديه. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله برا بوالديه، وكان يدعو لهما ويستغفر لهما مع شيخه حماد. يعني كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: ما دعوت، ما صليت صلاة إلا دعوت لأبوي ولحماد، حماد بن أبي سليمان شيخه، كان يدعو لوالديه ولحماد، ما كانش يسيب صلاة إلا ما يدعو لي الاثنين. وكان يتصدق كل شهر بعشرين دينارا عن والديه، يعمل لهم صدقة يعني. وكان أبو يوسف الفقيه يقول عقيب صلاته: اللهم اغفر لأبوي ولأبي حنيفة. وحضر صالح العباسي مجلس المنصور وكان يحدثه ويكثر من قوله: أبي رحمه الله، واحد من العباسيين من أولاد العباس رضي الله عنه، يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من النسب يعني، فكان يحضر مجلس المنصور، منصور العباسي، وكان يحدثه ويكثر من قوله أبي رحمه الله. فقال له الربيع واحد من الجلساء يعني: لا تكثر الترحم على أبيك بحضرة أمير المؤمنين. فقال له: لا ألومك، فإنك لم تذق حلاوة الآباء. كأن والله أعلم، أنا مش عارف يعني الربيع مقصود بمين هنا، كأن هذا الرجل لم يكن أبوه مسلما والله أعلم. فتبسم المنصور وقال: هذا جزاء من تعرض لبني هاشم. وكان الربيع بن خثيم يميط الأذى عن الطريق ويقول: هذا لأمي وهذا لأبي. يعني طول ما ماشي في الشارع مثلا لو وجد أذى يوم يشيله عن الطريق يقول: دي صدقة الأم، ده صدقة الأبوية، ويفعل هذا. ثم ختم الشيخ هنا الفصل بقوله: صيغة الدعاء للوالدين. قال: أفضل صيغة للدعاء للوالدين ما جاء في كلام الملك عز وجل الذي هو ملك الكلام، الذي هو ملك الكلام، كأن يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. طبعا الشيخ هنا بيجيب صيغ الثابتة يعني الأثار يعني، لكن في الحقيقة يعني الإنسان يخش كده يدعو لوالديه بما فتح الله عز وجل عليه، لو دعا بمثل هذا لكان أعظم طبعا، لكن يدعو بما شاء الله سبحانه وتعالى ويدعو بما يفتح الله عليه لوالديه. قال: ويجوز أي دعاء يستوفي شروط وآداب الدعاء الشرعي، وكل ذلك نافع إن شاء الله، وله أن يخصص لذلك وقتا لورد الدعاء للوالدين وسائر الموتى من أقربائه وإخوانه في الله كي لا يقصر فيه. وذا كلام جميل جدا، والشيخ صاحب الفكرة الجميلة دي، وهي مسألة تقسيم الدعاء. كان الشيخ يقول للإخوة في الحج: قسموا الأدعية يعني في عرفة وغيره عشان الإنسان ما يملش يعني، وفي الطواف ونحو ذلك. الإنسان مثلا يوم ياخد شوط في الطواف ده يدعو فيه مثلا لنفسه، شوط في الطواف يدعو لوالديه، شوط في الطواف يدعو مش عارف مثلا لأولاده، شوط في الطواف لمشايخه، شوط في الطواف مش عارف لكذا، أو ساعة أو ربع ساعة لكذا، وساعة لكذا، وساعة لكذا. فالإنسان في كل يوم الواحد منا فعلا محتاج ورد دعاء لوالديه، إن الواحد فينا فعلا محتاج كل يوم يعمل ورد دعاء للوالدين، وليكن مثلا يحطه كده في توقيت معين كل يوم قبل ما يعني قبل ما يخلص اليوم يكون قايل الورد ده. كل واحد حسب ما يناسبه بقى، أنا هعمل مثلا 10 دقايق دول دعاء لوالدي كل يوم في الساعة الفلانية، هدعو لوالدي بين الأذان والإقامة في الصلوات الفلانية دي، هخصصهم دول بتوع الوالدين، أخليهم للوالدين بتاعت مثلا صلاة العصر مثلا، أذان العصر لغاية الإقامة دول هقعد أدعو الوالدين مثلا، ما بين الأذان العشاء لغاية الإقامة، وهكذا. المهم ما يفوتش يوم إلا والواحد يكون يعني دعا لوالديه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، فاللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأمواتنا وأموات المسلمين جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.